السلام اختي، الله يكبر بيك. الحمد لله بخير، توكل على الله. نفس سير ان شاء الله هذيك الخبيثه نشوفوا معها. وياه تسر اسرارا. تسر اسرارا. يا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هو ربنا رب الطيبين، سبحانه ما أجله وما أعظمه، لا ند له ولا شريك له، لا زوج له ولا ولد له، هو الله. أيقن الكفرة الفجرة أنه رب كل شيء ومليكه، وأنه مع الصابرين مع الصادقين، أنه مع من؟ مع الصابرين. يكفيهم أننا إذا كلمنا وتكلمنا بالصبر أوذوا. يكفي أننا إذا استعنا بالله أوذوا. يكفي أننا ذكرناهم بالله جل وعلا وأن الله معنا، ماذا؟ هذا يدل دلالة على أنهم ليسوا على شيء. بلى. وربي ليسوا على شيء. لكن العناد والجحود والإصرار والاستكبار، وهذه الصفات هي سبب هلاك الأمم. استكبروا. أأتلو عليك آيات تبين كيف دمر الله بها عروشا قرونا أقواما قوة علوا استكبارا؟ نحن على يقين تام لا يخالطه أدنى شك أن الله ناصرنا. شاء الأعداء أن أبوا، إن الله عز وجل ناصرنا. صح أم لا؟ الله الله ماذا؟ ماذا؟ ناصرنا. نحرك الهواء والفضاء والأرجاء والأركان بآيات تقع على الحي تقطيعا. الحي إذا أردت أن تقطعها فذكرها بنعم الله. قاسم المشترك عند كل الحيات حاسدات لئيمات خبيثات سامات حاسدات. إذا أردت أن تسيء إلى الحي وأن تؤدبها فذكرها بنعم الله عليك، ذكرها وعظها بنعم الله. وكذا لا يخفى أن نعم الله عز وجل عظيمة، هي النعم. نعم الله خاصة على من تؤذيها الحية، فهي معنا في أنفاسها. نعم نقول حية لقد أخذت ما أخذت، لكن مع ذلك أما رأيت حال المؤمنة؟ حال ماذا؟ المؤمنة مؤمنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله، هي ترضى بأمر الله راضية محتسبة قادرة بقضاء الله. هذه الآيات تصرعك صرعا صرعا. هي مؤمنة والحي إن كانت كافرة لكنها ترى. نحن نعلم بيقين أن الصبر جزاؤه الجنة، أن الصبر ثوابه الجنة والمعية من الله، إن الله مع الصابرين. مع معية مع الصابرين. أنت تؤذى في الله فتصبر لله، تؤذى ثم تعفو لله، تؤذى وتتصدق لله، تؤذى وتحسن لمن أساء إليك لله، تؤذى وتذكر ربك جل وعلا، تؤذى ولا تؤذي، تظلم ولا تظلم أبدا. والحية السامة فيك معك بداخلك يهزها صبرك، يقلبها احتسابك، يقضيها ويشميها رضاك بأمر الله. أمر الله نافذ، شئت أم أبيت فمن رضي فله الرضا. الرضا بقضاء الله وقدره، عكس الحية الحاسدة، الكافرة الفاجرة، السامة الخبيثة. الحية صاحبة جلد أسود، وهي يجل الله عليها نور الوضوء والصلاة. الحية صاحبة قلب أسود، والمؤمن قلبها طيب تقي نقي. الحي لسانه يتحرك بالفحش والسم والحسد والكفر، وهي قلب لسانها لسانها بل أقول وشفتيها. نعم، وأنا ما عندي ما ذكر أن يتحركت من شفتاه. لسانها رطب والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأتم عظيما. وأنا عبدي ما ذكرني. الفرق حتى تطعم الحية تذكرها بنعم الله عليها. هي مؤمنة، هي مؤمنة، يا مؤمنة، لا تحمل في قلبها الحقد، لا تحمل في قلبها الغل، لا تحمل في قلبها الضغينة، لا تحمل في قلبها المكر، لا تحمل في قلبها الخديعة، لا تحمل في قلبها السم، لا تحمل في قلبها السواد، لا تحمل في قلبها المنكر، لا تحمل في قلبها الفواحش، لا تحمل في قلبها الآثام، لا تحمل في قلبها القطيعة. الفرق بين وبين، بين المؤمنة والكافرة، الطيبة والخبيثة. الحية السامة، الحية السامة ليست العظة في طولها أو عرضها، وإنما في أنفاسها الخبيثة. فالوزغ قصير صغير لكن نفسه خبيث، صح؟ والحية أيضا والعقرب أيضا والأفعى أيضا والفأرة أيضا والفواسق أيضا هي الحية السامة. البارحة ذكرها بآية الصبر، اليوم بماذا نذكرها؟ اليوم بالصدقة. البارحة ذكرناها بالصلاة والصبر، واليوم نجاهد في سبيل الله، نذكر بماذا؟ بآية الصدقة والإحسان والبر ورضا الوالدين. حينما يذكرها بالبر ورضا الوالدين فهو على أمر اثنين، في برها هي وإحسان الوالديها، وفي بر أبنائها إليها وإحسان أبنائها. وهذا ما لا ترجو الحية. لعل قلبها يهدى، أو لعلها تقلب فتشوى، فاختاري. نحن نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، ها؟ من قضاء الله إلى قضاء الله، ما عندناش مشكل معك. ونحن على يقين أن نرمي رميات ورب الأرض والسماوات يسددها. الله عز وجل ماذا؟ هو الذي يسدد. يا الله ما أجمل آيات الصدقة. حينما تذكر نفسك بآية الصدقة تشعر براحة، بطمأنينة، بعطاء، بخير، بغنى، بسعة. فما ظنك وأنت تعطي؟ ما ظنك وأنت تسير في ليل لتعطي، في نهار لتعطي، تقبل لتعطي؟ شتان بين من يقبل ليعطي وبين من يختفي حينما يتكلم ويتحدث، حينما يكون أمره أمرا بالعطاء. فهمتي؟ شتان شتان. العطاء نعم ومنن. العطاء واحد جوج تفكرت كنقول يعطي يعطي، واحد جوج عيالك الصباح طلبوا لي على شي حاجه قدام الباب، عطيتهم شي حاجه؟ فهمتي؟ تذكروا انفسنا قبل نكونوا كان تأمر الناس بالبر وتسلوا انفسكم. طيب بسم الله نبدا، بسم الله نبدا. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. الزكاه حق للفقير، حق للمسكين. الزكاه تعطى بنفس طيبة راضية، تعطى بإذن الله تعالى، نرجو ثوابها، أجرها، رفعتها، نجاتها، نورها. فاسمعي يا حية، بل أقول لكل من يريد أن يعطل أو يوقف أو يمحق الخيرات والمال والبركات، وأقول لكل من راقب وطالع وأراد أن يمحق، فاسمع اسمع. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وما تقدموا لأنفسكم من خير، يا الله، وما تقدموا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، اي والله، الله عز وجل بما نعمل بصير. هي تعمل الصدقة والله يطالع وينظر ويحب ويرضى، وأنت تمحقين التسيئين والله عز وجل يبصر وكما يرضى يغضب. صح أم لا؟ يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، يا الله يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. سيأتي أبناؤها ومعهم البر، وتذهب هي عند والديها ومعها البر، قل ما أنفقتم من خير، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. إذا أردت أن تفحمها فذكرها بالأرامل واليتامى. اليتامى، اليتامى، اليتامى، اليتامى، مسح على رأس يتيم، تصدق على يتيم، إطعام اليتيم، كفالة اليتيم. فللوالدين والأقربين واليتامى، واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. هذا ما يضر الأفعى الحية الحاسبة السامة الكافرة، أن الله يرى الأمة وعلم بحالها أنها في الصدقة على الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. والصدقة تعطي من جسدي ضياء ونور وطاقة وقوة، وهي دليل برهان على إيمان العبد وإعطائه في سبيل الله. دعوا مرضكم بالصدقة، إنها الصدقة، الصدقات، الصدقات. أي نعم ربي، هذه الصدقة والعبد في ظل صدقته يوم القيامة. نعم، وتحفظ عرش الرحمن بالصدقة. أي نعم، فاسمعي يا حية، اسمعي، أقطعك بآية تزيدنا، تزيدنا إيمانا، صبرا، احتسابا، عطاء، إنفاقا، جودا، كرما، سخاء. فإذا كنت تظنين أنك ماحقة فربي هو المعطي، إذا كنت تظنين أنك أنت ماذا؟ الساخطة ماحقة بالبركة، فربي يجود ويعطي. أي نعم، فربي هو ربها، ربي هو ربها، وربي وربها هو ربها، لكنك تكفرين به ونحن نؤمن به. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تنفق في سبيل الله حبا وعطاء، جودا وكرما وسخاء، ولا تتبع ما انفقت اذى فلا خوف عليها ولا حزن. ابشر يا منفق، يا من تنفق أبشر فربك عنك راض ومن رضي عنه الإله فلا يسخط عنه أبدا ولا يرى سخطا أبدا فتعرض للمنن والكرامات والرضا بالإنفاق ولا تخشى من العرش إقلالا اللهم زد موفقا خلفا في البركة خلفا في ماله في زوجه في ذريته في أبنائه في علمه في طاعته في بدنه في ذكره في ثباته خلفا يخلف الله له عز وجل ويضاعف له ويزيده الله جل وعلا إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يا الله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير من قالها إنه الله فهو خير لكم من قالها إنه الذي يعلم كل شيء فهو خير لكم ما بين ربي الخير كله في إعطائها للفقراء فيها خير ثم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير يعني في الإعطاء والجود والمال والصدقة على الفقراء خير لا تعلمه يعلمه الله يجد عليك به سبحانه لا حد له ولا ساحل له ثم في مقابله أخرى زيادة وهي أن الله تعالى يكفر عنك من السيئات يا الله أعطيتها واحدة فأخذت في مقابلها أضعافا مضاعفة خيرات وبركات وعفو ومغفرة الزلات والسيئات انظر إلى عفو الله ورحمته انظر لمن يجيد ويفهم كيف يتعامل مع الله ها لمن وفق بتوفيق من الله ولا يوفق إلى هذا إلا موفق إلا من وفقه الله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية يذكرها ربي بفوق سبع سماوات أنزلها على قلب محمد يصف أقوام رجال نساء حالهم هذا وصفهم هذا طبعهم هذا سلوكهم هذا ديدنهم الذين ينفقون يا الله حبب الله إليهم الإنفاق حبب الله إليهم ماذا الإنفاق يبحثون عن سبل الإنفاق يبحثون عن سبل الإنفاق قال ربي جل وعلا الذين ينفقون ماذا ينفقون ينفقون أموالهم بالليل على من بالليل نعم يطرقون الأبواب يبحثون عن ذوي الحاجات يخفون الصدقات ويبدونها كذلك يتأسى بهم ويكونوا بإذن الله في الخير إما سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم إنها الصدقات ولو بدراهم معدودة إنها الصدقات بكسب رضا رب البريات لينعم ويحب ليجود الله عليه فلا بد أن تظهر له ما يحب سبحانه نعم أن تتكرم وأن تتفضل بما يحبه سبحانه يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اسمع وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون رأيت كيف يؤدبنا ربنا ويعلمنا ويجئنا هذا هو حال المؤمنين والمؤمنات أسمعني متصدقين ومتصدقات منفقين ومنفقات محسنين ومحسنات قال الله من ذا الذي يقرض الله ولله يحتاج لكن اسمع اسمع من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا اسمع فيضاعفه له أضعافا كثيرا هذه هي غاية فيضاعف ماذا أضعافا ماذا كثيرا والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى وبذي القربى واليتامى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صفات الحية اسمعي يا حية لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف يا الله إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاته فسوف نؤتيه أجرا عظيما فسوف نؤتيه فسوف نؤتيه فسوف نؤتيه أجرا فسوف نؤتيه أجرا عظيما أجرا عظيما أجرا عظيما ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيما وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. يا الله سمعت ما سمعتيش بقي ما سمعتيش ها؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بتغي تصور المسألة هذه يؤتون الزكاة وهم راكعون. يا الله المؤمن يعطي على كل أحواله في السراء يعطي في الضراء يعطي ها المؤمن من القليل يجود ويعطي من الكثير يجود ويعطي حبب الله إليه أن يعطي حتى في ركوعه يعطي على دراجة يعطي على سيارة يعطي وهو يشعر قدميه يعطي في سرير يعطي سرا يعطي في طريق يعطي في زاوية يعطي من دراهم معدودة يعطي من مال كثير يعطي. واش فهمتي يا شي محي ولا فهمتي ها؟ لعل الجن ربما تعي هذا الكلام جيدا تعرف قدر الصدقة ونورها صح ولا لا؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. مع أنك تؤذينها تحبسينها تصدينها تمنعينها تثقلينها لكنك ما فلحت وما نجحت وما وفقت وما تمكنت خبت خسرت خسرت. لماذا؟ لأن الله تعالى استعملها وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خير لكم ماذا؟ خير ربي، لكن لو كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون، إن كنت تعلمين حقا، لكن الكفر جعلك في الجهل، الحقد جعلك في الجهل، الحسد جعلك في الجهل، الحسد على ما تنقمين؟ على رب يعفو ويغفر ويصفح ويعطي. ومنهم وأتي منهم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. منافقة بل قل كافرة فاجرة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إنما الصدقات للفقراء بأقواها إنما الصدقات للفقراء للفقراء وهي مع فقراء تعطي من مالها للفقراء وهذه الصدقة طابع على كل أفعى وحية. إنما الصدقات فأتي معه انظر كم صدقة أعطت يمينها حرقتني أي نعم الصدقة تحرق الحية والأفعى تقي مصارع السوء. إنما الصدقات للفقراء. يا الله أين ولو لم تكن كذلك لكانت في عداد الأموات، لكن الصدقة تنجي بإذن الله تعالى. نعلم هذا ورب جاءت به الأخبار والسنة والآية القرآن. قال ربي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. سبحانه رزقك وجعلك غنيا وأعطاك من ماله وجعل الآخر في حاجة إليك، وربه الذي يرزقه جعل حقا من حقوق الفقير عندك أنت أوجبه الله في مالك له، وأنت فقير والآخر فقير والله جل وعلا الغني الحميد. لو أتأملت لعلمت أنك ما أخرجت من بطن أمك درهم وما خرج معك درهم، لكن الله تعالى جاد وأعطى وأغنى. وتأتي الآن وتقول الحقوق كثيرة، وتأتي الآن وتقول وتقول وتقول وتقول صح ولا لا؟ هكذا تفعل الحية السامة. ليس عندي. طيب اسمعي، ستهتدي إن شاء الله ويصلح حالك إن شاء الله تعالى. ها؟ بإذن الله سوف نرى خيرا وبياضا ونورا وقلبا طيبا. أول من يتعذب بالحقد والحسد صاحبه. أين زوج؟ أين بيت؟ أين ذرية؟ أين حياة؟ أين سعادة؟ أين بر؟ أين صلة؟ لا شيء. صح أم لا؟ تحرقين في نار حسد. الحسد ديالك تحققي شتيها؟ أما هي تحيا في إيمان وإن ضاق بها الأمر في صلاة القرآن وصدق وإحسان ودعاء ودعاء ودعاء ودعاء ودعاء ودعاء ودعاء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ومنهم من عاهد الله قوي هذه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. سمعتي؟ فجد الكريم سبحانه. فلما جاد الله تعالى أعرضتم بخلتم استغنيتم. اسمعوا يا حبيبي، أنت الآن تعلم ربي عظمة الصدقة والصلاة والقرآن والإيمان والله. طيب لم تكابرين؟ أكل هذا حرب أم عداوة أم أنا أم تحدي وطغيان أم عدوان وانتقام؟ في سبيل من؟ الشيطان؟ النفس الأمارة بالسوء؟ الجحيم والسعير؟ الخلود في النار؟ ها؟ أنا أتكلم معك الآن بعقل وبإيمان. وإلى متى؟ وربي إن هذا اللسان الذي يتكلم بالكفر تأكله النار. وربي ها تأكله النار. ها إني أعظك وربي إن الله جامع بيني وبينك. وتسألين عند الله أما بين لك عبدي، أما وجهك، أما نصحك، أما وعظك؟ أكنت تكثرين أم تستكثرين؟ أين أنت من الهدى والنور والحق والضياء والفرقان والقرآن والقيام الصيام تلاوة القرآن؟ أين أنت؟ لكنت أولي بداية اهتديت عن طريقها بصمتها وحضرة صمتها. والله جل وعلا أمرنا أن نتعاون جميعا على البر والتقوى. إلا أنت؟ قالها قبلك كثير، قالها فرعون وحينما رأى الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أن وقد عصيت قبل، خلاص لا ينفع، حينها لا تنفع الشهادة. جاء الغرق، فياك والغرق، إياك والغرق، إياك والغرق، إني لك ناصح، إياك والغرق. يا حية يا حية يا سامة، هيا إلى الله، إلى الله. بعد ماذا؟ قد أنت ترجو المحال، هدايتي بعد المشرق والمغرب. بمعنى إن حربي تبقى حتى الموت. قالت حربي معها تكون ضارية حتى أراها في القبر. وتظن المسكينة أن الموت بيدها وأن الأجل هي من تحكم فيه، وتناست أن الله إذا شاء أخذها بصاعقة أو بسهم أو رمح أو بجند من جنده وبأمر من عنده. تناست هذا المسكين وربي تناس أن نلوح على الله في الدعاء ونكثر من الدعاء ويسأل الله المدد المدد المدد الشرعي ليس الكفري والشركي، المدد منه هو سبحانه وحده لا شريك له. شو قد أحذرك لا تفعل. إذن يتعلم قدر هذا الخبيثة. اسمعي الله ندعو إلى النفير النفير النفير. سنحرك القتال القتال، نتلاعب بك بإذن الله. قول يخرج من كلام، يعني أنت الآن تكلمي فقط، أنا الذي أرى حالك الآن، أنت لسانك طويل سليط لكن قوتك فقط كلام. ومستعد نكرر لك فقط كلمة أهزك بها. صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر صبر. أحتي أذكرك بالبارحة، النصر مع الصبر، لكن اليوم يكون الصبر في القتال وننصر في ساحة القتال. لن ننصر. لو كان النصر بيدك أنت نعم، لكنه بيد الله. أنت تستدلي بآية في القرآن هي عليك. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هنا تحز الرؤوس وتقطع الأفاعي تقطيعا، وهنا القتال، وعند الله العذاب، تعذب عذابا شديدا. خلي كل شيء تفرش لك اليوم، كل شيء تشفى فيك. ها لا يهمك ولا يهمني، خلاص انت كافية. قدرك اللؤم والشؤم عداءك وزادك. شوكتك تنكسر، شوكتك تنكسر لأبدا أبدا. لماذا؟ أنها صابرة راضية. إذا أردت الحاسد أن يموت غما فأظهر ابتسامتك، أظهر له ابتسامتك، دوام الابتسامة ودوام السعادة ودوام الخير ودوام السعادة تقتله قتلا. يتمنى منك يوم أن يرى عبرة ودمعة وهما وغما، حتى ربما يسقي عطشا، ربما يروي ظمأ كان يحتاج إلى أن يراك مؤيسا عليلا. صح لله. لكن المؤمن لا يكون هكذا، لا يجزع أبدا، لأن له رب هو من يلجأ إليه في الاضطرار. أما إذا لقاك فهو مبتسم، صح ولا لا؟ انا مش لك واحد الشيء اللي انسى مش دور لا. بسم الله شوف لكم بسم الله الحمد لله. الله رضي عن ذا الله رضي عنه يرضى عن العبد يشرب الشربة فيحمد الله. طيب الرضا رضي الله عز وجل أسبابه كثيرة. شرب الشربة والحمد لله توجب لك رضا الله عز وجل. عاوم شرب عاوم تريقه بسم الله. الحمد لله. هنا بين وعلم محمد صلى الله عليه وسلم أن هنا يكتب الرضا. ها يكتب ماذا؟ الرضا. فنبدأ بإذن الله تعالى. ماذا تبدأ؟ لا عندي غير هي دابا هي اللي عندي. اعتبرت الحالة باش نتفنن باش نقلب باش نشويك باش نشويك فهمتي؟ حتى اللي عارف الحية الحاسدة شنو تسوى الحية الحاسدة حمها عظيم سحرها عظيم. الحية العظيمة كنعرف شنو كتسوى ثقيلة الطبع لئيمة الطبع خبيثة الطبع. ولكنها تنكسر تنكسر وربي تنكسر الصخر ينكسر والجبل ينكسر والقلوب تنكسر والنفوس تنكسر. طيب القتال القتال جندك الذين هم معك أسلموا بصلاتها وقيامها وزادها سوف نحركهم سوف نحركهم كل بسيفه كل بضربته كل في محرابه في بابه في مكانه. أخذوا زادا بصدقاتها أخذوا زادا باختلاوتها بدعوتها بصبرها. الآن سنحرك ماذا؟ المرابطون. أنت قوية فلا تخشي أحدا هكذا. أي فاسمعوا يا من رأيتم أختا في الإيمان تكلم وتؤذى لا نستعين ولكن هم في البدن مسلمون فنحركها حتى يكون الإيمان ساطعا. سوف نرى تقطع تقطيعا. كنت معها كافر فاجر فاهتديت بسجدة فاهتديت بصدقة فاهتديت بدعوة تكيسي عندك السويس تكيسي على الصوت راه باقي القضية طويلة عاد كيسي عيالك الحية تكيسي على الصوت تكيسي على الصوت بشوية بشوية مازال ياك انتي قوية وانتي كذا وانتي كذا وغير شوية عرفتي فين دخلتي هنا حطيتك هنا انا حطيتك هنا قتلتي وزينتي وفقرتي وطلقتي. قل لي أنا ربكم لا أؤمن به ربكم إن كان ينصرك فينصرها رايب سنة سأقول لك وأنت معك في البدن وتعلمين من معك في البدن لقد جاءوا إلى الله واهتدوا وكانوا لهم الآن مع الله جند يوحدون الله فاهتدوا وكانوا على طاعة وقرب من الله وكلما ركعت ركعوا سجدوا. أحذرك قبل أن نبدأ في المسير والقتال إياكم أن تسمعوا له، إياكم أن تسمعوا له. تخيفوا من أسلموا، كانوا يخافون منك في الكفر، أما الآن فخوفهم من الله، وهذا الذي يخيفك أنت. ولهذا لا يدرك كافر المسلم الجن في البدن، يعلم أنه أصبح قوة ضده، صح أم لا؟ فلعله حتى هو يجود ويعطي، ولعله حتى هو يتلو ويصلي، ولعله يذكرها إن نسك، ولعله يوقظها إذا نامت، ولعله يخفي عنها الألم إن تألمت. فعلها وعصاني، فعلها وعصاني. طيب سنبدأ في النفير والقتال. طلب الله يزقنا القوة. فلا تولوهم أدبار. خاصة نبدأ ما رجعش الله. الزحف. قتال نفير خلاص ترفع راية القتال بإذن الله عز وجل. العدو واحد، حية سامة حاسدة تحارب دين الله عقيدة، منهاجا، سلوكا، سنة، دعوة، خيرا، صدقة، صبرا، احتسابا، رضا. صح لك، صدقتي، لو أفلحتي ما كانت هنا، لأن الأمر لله، الله معها. طيب الحمد لله الذي جعل الخير جليا وخفيا، ولطائف الله عظيمة جلية وخفية، ونعم الله كبيرة وكثيرة جلية وخفية. نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فجعل الجن الذين جاءوا تحت إمرة الحية، جعلهم الله تعالى على الإيمان، جعلهم الله جل وعلا على السنة والقرآن، فهم بفضل الله تعالى يدافعون عن كتاب وتوحيد وسنة. الحمد لله جعل الله من الجن مؤمنون لله عابدون طائعون، ومنهم قانتون متصدقون منفقون بفضل الله تعالى. ندعوهم إلى البر وإلى التقوى، ندعوهم إلى ما يحب الله ويرضى، ندعوهم ليجلوا بفضل الله تعالى ونحن معهم الآن واليوم واليوم اليوم اليوم يوم العزة والنصرة، يوم النصر والتمكين، يوم الأخذ، تؤخذ رقاب الكافرين والظالمين. اليوم اليوم سوف نشد بإذن ونشد على جيب الحية، رأسها وذيلها، قلبها وصدرها، أنفاسها وخبثها، فتقطع بإذن الله تعالى. الموت الموت الموت الموت الموت الموت لكل حية مائية نارية هوائية ترابية بأنفاس إبليس، بأنفاس إبليس، بأنفاس الشياطين، بأنفاس السحرة، بأنفاس الحاسدين. حية حية في العقل جعلت شحرا ملجأ مغارات، في العقل، في العينين، في الأجفان، في الناصية، في الذقن والفم، في الفك، في الأسنان واللسان، في الصدر، في القلب، في الفؤاد والجنان، في اليدان، في القدمان، في العورة، في البطن والرحم، في الدماء، في الأعصاب. نقاتلها. نبدأ بسم الله. أرأيت كيف صورعت صرعا وهذه هي البداية، هذه أول رمية، نسعد أن نراك ميتة. وإن قلت آمنت فلن نقف. قلت لن تسمع مني، بمعنى وإن تعذبت وصرعت وأراها تصرع لكن لن تسمع مني آمنت. وطيب أسألك في النهاية، ربنا يحتاج إليك يعني؟ ربنا يحتاج إليك ها؟ يحتاج إلى إيمانك وإسلامك وصدقتك يعني ربنا محتاج بك يعني؟ ربنا غني بذاته عن العالمين، لا تضره طاعة معصية العصاة والمذنبين، ولا تنفع طاعة الطائعين. صح. إذن الله جل وعلا غني عنا جميعا، ومع ذلك يتودد إلينا بالبر، أن نكون في طريق البر والإيمان، الإسلام، الإحسان، الصدقة. فهم هيا إلى القتال، لا نطيل، خلاص. طب جلادي وش أنا هم؟ شكرا جلادك نطيل، من قول جلادك؟ من قول جلادك؟ هم جلاد الله. لا، كل من يسلم كان إنسيا أو جنيا فهو لله، أقولها بيقين. كل من يؤمن فهو أصبح لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إنسا وجنا، من أسلم لقد أخذ العهد وأعطى العهد مع الله أن يحارب الكفر الفجر السحرة الظال، السحرة الذين هم وربي فساد في الأرض، فساد على البلاد والعباد. نعم ربي أفسد الإنس والجن وألحق الضرر بالإنس والجن، وآذوا الإنس والجن، وسجنوا الإنس والجن، وغيروا نفوس وطباع الإنس والجن. والله إن شرهم عظيم، والله إن مكرهم عظيم، والله إن أذيتهم عظيمة. إنهم السحرة، إنهم الكفرة، إنهم الفجرة، إنهم من يحاربون القرآن والسنة، إنهم من يصدون عن دين الله وعن بيوت الله وعن توحيد الله وعن الخيرات التي هي تترى وتولى من الله. إنهم السحرة إنسا، والسحرة جنة، والسحرة شياطين. وجب أن نأخذ على أيديهم، فهم هم أصل الظلم والفساد، هم أصل الظلم والفساد، فيهم ظلم وفساد، حياتهم ظلم وفساد، جنهم ظلم وفساد، خدامهم ظلم وفساد، شياطينهم ظلم وفساد. يجب أن نأخذ على أيديهم، كلنا بإذن الله مؤمنون موحدون، نرفع سلاح القرآن، سلاح السنة، نور القرآن، نور السنة، نقاتلهم طاعة لله، طاعة لله، حتى لا يظلم أحد، حتى لا يظلم أحد، لا يظلم أحد على أيديهم، كان مؤمنا أو غير مؤمن، كان مؤمنا أو غير مؤمن. لقد ظلموا المؤمنين وظلموا الكافرين، لقد آذوا المؤمنين وآذوا الكافرين، سجنوا المؤمنين وسجنوا الكافرين، قتلوا المؤمنين وقتلوا الكافرين. سحرة سحرة سحرة سحرة، سحرة كفرة، سحرة فجرة، سحرة كفرة، سحرة فجرة. فبسم الله نقاتلهم، بسم الله نقاتلهم، بسم الله نقاتلهم. أخيار أبرار أطهار بالقرآن نقاتلهم. فبسم الله نبدأ بسم الله نسمع الحية وأسمع من يسكنون معها، من كانوا معها في جحر واحد. خندق واحد، صيد واحد، سبيل واحد، هدف واحد. فنحاهم الله عن الشرك والظلم، أظهروا لله قوة وفضلا وخيرا، أظهروا لله قوة وفضلا وخيرا، أظهروا لله جل وعلا رباطا وجهادا وصبرا وفضلا وخيرا. لا لا لا لا تظن ذلك. بسم الله. الجن موجود معها، أسلم لله، وهي تحبس وتمنعه حتى لا يصعد ليتكلم، وتعلم مجرد أن ينطق ويصعد ليتكلم إذن لهم الغلبة ولهم النصرة، ولهذا هي دائما تصعد مع أنهم أسلموا إلا لهم. كافرة وكيل قوية، كافرة ملكة قوية، كافرة حية، مع أنهم أكثر من واحد أسلموا وكلهم استطاعوا أن يغلبوها ويصعدوا ويتكلموا لواحد فيهم. هنا يعلم أن سبب هي ملكتهم، فهنا أول أسباب النصر أنها تضعف مجرد أنه يصعد يتكلم، إذن بدأ العراك والقتال والنصرة بإذن الله تعالى. وحينما يصبح الغلبة للمؤمن، غير أنها تكون الغلبة لكافر وحاسد، حاسد ناقل حاسد، وهي الحية السوداء. فلا بد أن نربيها. لماذا؟ أننا نقوي في قلوب المؤمنين إيمانا، حينما يخفونها ويصعد جاء النصر بإذن الله تعالى. فلو بدأ الحرب نراه عيانا أمامنا نصف نصف، هي ونصرة، لكن إلى الآن الغلبة لها مطلقة، مع أنهم آمنوا إلا أن في إيمانهم ضعف، وهي في كفرها قوة. مع أن المؤمن مؤمنة تصلي تقوم تذكر تصبر تصدق، لكن مع ذلك قد تعطي نوعا من القوة للمؤمن أو المؤمن الذي أسلموا، لكن ما أعطت ضعفا إيمانها وإيمان من آمنوا لم يعطي ضعفا للحية، لنعلم أن لها جلدا وصبرا، وأن لها قوة وطاقة صبرا. وهنا لابد أن يتغير المنحى، حينما يتغير وترى التدافع عيانا اعلم أن هناك بدأ زلزال وتم الغلب بإذن الله المؤمن. لكن إلى الآن العلو في الخطاب في الحركات، وإن كان معه العذب والصرع، لكن تنهض من جديد كالمقاتل الذي يصبر صبرا عظيما. لا لا أنا غير كنشرح، وقيل أنت غلطة، أنا غير كنشرح، كنتي لما تقدريش تصبري. عندنا أساليب كثيرة جدا كثيرة جدا. دوري دوري، مشي لك الجحر ديالك وهشمه تهشيما. أتخفني بكلمات؟ لا أبدا، وإنما بالفعل إن شاء الله تعالى. أو أتوقع إلى عشان الحي كنت لقوا عافع الحي يكون مرة شوفها ميتك لا يوجد، أكيد لك يا بسم الله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وكلمة الله وكلمة الله هي العليا وكلمة الله وكلمة الله وكلمة الله وكلمة الله وكلمة الله وكلمة الله هي العليا وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله نطقتم نطقتم إذن أنتم الآن أقوى منها أصبحتم الآن تكلمون أنتم الآن تحدثون وهذه خطوة أخرى فالحية في السفح وأنتم في السطح أنتم بإذن الله لتكون كلمة الله هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ذهبت كلمتها وكلمة الله هي العليا نطق المؤمنون وكلمة الله هي العليا وهذه الخطوة التي قلت من قبل والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا لهذا أقول جسد لابد تكون مطولة انفروا خفافا وثقالا ستستطيعون في معكم نحن نؤيدكم ندعمكم نقويكم بالقرآن والسنة أما رأيتم كيف حال وتصرع هنا وهنا فاصبروا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا أو سفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك بما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يصدق إذا كنتم على الصدق حقا فجلوه ثمرة خذوا عليه الظالم لا يستأذنك الذين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وارتابت قلوبهم ف

فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم أسمعتي لا هي الآن ترى وتعلم وتبصر وتشم وتلمس كل حق ونور وخير وعلمت الآن أن النصر لنا بإذن الله نطق المؤمنون وصعد المسلمون وسجدوا لله عز وجل صح أم لا؟ صح أم لا؟ الحمد لله فلا قوة لها ولا غلبة لها أبدا نعم وإذا واصلت واستمرت وأصرت فبعد القتال القتل بعد القتال ماذا؟ هناك آيات للقتال وآيات للقتل فرق بين القتال والقتل فإن نعظها لله جل وعلا مفهوم نعظها لله أنت الآن أما استسلمتي أقول لك كيف استسلمتي الذين هم تحتك أصبحوا فوقك صح أم لا وهذه خطوات الاستسلام تأتي بغيرهم وهم أين هم هم معك يحاربون المرابطون لا أبدا قالت إذا رجعت إلى بلد يسر من العجب أي تنتقم منها على هذه الجلسات أبدا ستري إن شاء الله تعالى بعد آية القتال القتل بعد آية ماذا القتال يأتي ماذا القتل كما قال المسلم لا تتعب نفسك ها؟ اقتلني ولا تقاتلني علمت أنها في قتالها لنا أمرها خلاص لا تستطيع فتمنت لو كان سيفا يريحها رمح يريحها تعلم أنها خبيثة النفس والطبع فإذا كان رمح وسهم لكن أرتاح وتظن الناس ترتاح لأنها لا تعلم ما بعد الموت النار فليضحكوا قليلا ويكوا كثيرا قلنا جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لكنها لا فقه لها، لا علم لها، لا عقل لها، لا نور لها، ها؟ لكن من كانوا تحتها خدام أعوان هداهم الله إلى نور وأصبحوا على نور. ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور؟ بالعكس، أقوياء في دين الله، في طاعة الله، في عبادة الله، في توحيد الله، من الخير في خير من الله إلى الله. انظر كيف يرفعون التوحيد حين يسمعون الخير، مع أنهم كانوا معك يدبون على الحقد والغل والحسد والقطيعة والطلاق وتشريد الأبناء وسجين الأبناء، أصبح الآن بفضل الله تعالى هم مؤمنون، مؤمنون بإذن الله. والذي هداهم يهديك، والذي أرشادهم يرشدك، والذي ثبتهم يثبتك. وأعلم وأقولها بيقين أن النصر لهم. اشتري مش خوافة، اشتري مش خوافة. النصر لنا، النصر لنا. أنا أحاربك من مكاني بصوتي وبكلمات قرآن وأدعية، فلا تحوجيني إلى أمر آخر وخطاب آخر وزجر آخر وتعذيب آخر. وأنا أقول لك ما تخش لي خوفني، أنا أفعل، أفعل إلا إصرارا. والله العظيم ترى الموت والتقطيع فرق بين القتل والقتال. في القتال بارقة السيف هذه مهمة جدا، ها؟ بارقة السيف هذه مهمة، العدو يرى فيها بأس وشدة، ولهذا يجنب الميت المجاهد هذه الفتنة في قبره. كفى بارقة السيف فتنة، ها؟ لكنه كان يشتهيها في طاعة الله، ليس في إرهاب، وإنما في طاعة الله بقتال جن وشياطين وكفرة. أمرنا شنو؟ أمرنا، أأمركم؟ قالوا لي المسلم الذي في البدن أمرنا، أنا لا أمركم بقتالها وربي، إنما أمركم بدعوتها وإلزامها بالحجة. لا خير فيها، إذا كان لا خير فيها سوف نجعلها ليس قتال إنما قتل. اسمع، أسمعت ماذا قال المسلمون؟ أسمعت ماذا قال المسلمون؟ قالوا أمرنا بماذا؟ بأمر الله. قالوا ماذا أمرنا؟ بأمر الله. فلو فهي طعنة واحدة، طعنة واحدة. قالوا أمرنا بأمر الله، تظن الأمر عادي كلام؟ إيه والله إنهم يتحدثون بالحق والفرقان، لأن الأمر لله، أمر الله تعالى ألا يظلم عندنا أحد. السحر ظلم، أذية الناس ظلم، محق أموال الناس ظلم، الاعتداء على الدماء والأعراض ظلم. علاش أنتم جئتوا بالسحر؟ حتى وإن كنا ندندن حول حسد فأنت خبيثة الطبع بسحر. صافي، لا تظني أني حينما أساق وأجر إلى خبث الحية وسوادها وحسدها أني أتناسى أن كيف نجمع بين كل هذه القوة دون أن تكون قوة أخرى لسحر عظيم. فإن كنت حاسدة فكيف يكون أتباع في الحسد؟ الأتباع في الغالب لا يكون إلا بحسد مع سحر عظيم. نعم، وحينما نجمع بين تعطيل العين والحسد والسمية ومع تعطيل السحر ومدد السحر، حينها الموت للحية عظيم. وخصك تفهمي ماشي، ها؟ وخصك تفهمي أن احنا فهمنا، أما أنت ما تفهميش، خصك تفهمي أن احنا فهمنا. سحرك عظيم، سحرك ماذا؟ عظيم، صح؟ سحر عظيم، سحرك ماذا؟ سحر شنو؟ عظيم، سحرك ماذا؟ عظيم. طيب سحرها ماذا؟ عظيم. في القبر عظيم، مع الميت عظيم، للطلاق عظيم، لسجن الأبناء عظيم. للفقر عظيم، للأمراض عظيم، للذلة والاحتقار عظيم. حية ساحرة ساحرة ساحرة، سحرها عظيم في الأكفان، في الموتى، في التراب، في المقابر، في القبور، عظيم كل شيء. حينما نجمع لها بين هذه وهذه خلاص هي القاضية بإذن الله. شنو؟ جمعتنا. جمعت كل شيء. قلت جمعت، لقد جمعت كل شيء، أي أتيت على كل شيء. أعطيت كل شيء غير باش ترتاح مزيان. لا بغا خصك تقلبي كثر. عرفتي علاش؟ السلامة ليس خدام الحسد، خدام السحر. خدام السحر أسلموا ويرفعون التوحيد ويسجدون لله. لا لا لا أبدا. عرفتي علاش ما يتراجعوش؟ لأن هي تصل القرآن، تسمع الذكر، تقوم بالأذكار، فيش تراجعوا. البقرة يوميا هي تجدد معهم، تجدد إيمان في قلبها ويجدد الإيمان في قلوبهم أيضا، صح أم لا؟ وهذا هو الأصل. لو قتلتي أنا ارتحتي. إيه واحد الأجل في الله سبحانه وتعالى. سحر عظيم شرد الأبناء، أفقرهم، سجنهم، عذبهم، أمرضهم، جنون، سجن، مستشفى، كل ما سريت، مستشفى، جنون، ديون، فراق، طلاق، عداوة، بغضاء، شدات، كراهية، لها ربت، تعبت، ثم النتيجة أكثر من غيرها. وحينما جاء الوقت لتأكل من ثمرة، ها، من ثمار شجرتها، أبنائها، ها، تربيتها، سهرها، أصبحت تعاني أكثر. رأت الويل، رأت الويل، الويل والعذاب، الويل والعذاب. عرفتي علاش ما كنكسرش؟ الله يجبره. خلاص امرك غيتوب الله سبحانه وتعالى. اسلمي. والله اقاتلك قتالا، والله اقاتلك طاعة لله عز وجل، لتحيا هي مع زوجها ومع أبنائها. والله تحيا بإذن الله. قال الله: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الأخذ على يد الضار حتم واجب، الأخذ على يد الضار حتم واجب، فرض واجب. الأخذ على يد الظالم الذي يؤذي الأبدان والأعراض والأموال والنفوس والتوحيد، يؤذي البلاد والعباد، الأخذ على يده واجب. المسلمون يقولون أنا نحن معك. هيا ابدأ. أرأيتي المسلمون يقول هيا ابدأ. خلاص، وهذا هو النصر بعينه والحمد لله. ضمها وجرأتها. نعم. ومكرها. نعم. خبتها. صح والله صدقت. ظالمة. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوه. يا الله، رأيت أن خداما كانوا تحتك أصبحوا الآن هم من يأمرون بالقتل. صح ولا لا؟ ظالمة معتدية متجبرة. نحن في قوة، صح، هذه أعجبتني. المؤمنون يقولون أن نحن الآن في قوة، الحمد لله، نحن الآن في موقع القوة. وهذا ما قلت له في ذلك الجلسة، سينقلب الأمر. نعم الحمد لله، نحن الآن في موقع في القوة، رغم قوتها نحن في، نعم نعم الحمد لله. من يصرخ حينما يتكلم المؤمن؟ يرفع الإيمان ويتكلم، الحية تصرخ. إنها تخاف من كلامه، كيف تغير الحال، كيف تغير البدن، كيف تغير الإيمان، تغيرت مفاهيم القوة، تغيرت مفاهيم القوة، تغيرت. بالمرصاد وأنت لها بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله، إن شاء الله. وجب أن نساعد هذه الأمة. وجب عليك ذلك. نعم. أصبح يجب عليك ذلك. نعم. حينما خاطب المؤمن قال يا أصبح يجب عليك ذلك، هي تبكي ألك الحية. إن علمت خلاص الأمور تغيرت. الأمور تغيرت. أما لم أقل لكم لكل داء دواء، لكل بدل أسرار ومفاتيح. كانت حية، كانوا أسود، نمور، كلاب، لكل بدل مفاتيح. الله يعلمها. إذا سألناه جاد وهب وأعطى سبحانه، سبحانه ما أجله، سبحانه ما أعظمه. تستنصره أنا الليل وأطراف النهار. نعم. نعم الآن لهم قوة. مللنا كانت تؤذيكم، تأمركم. ظالمة، ظالمة، حتى في المنام ظالمة، حتى في المنام ظالمة، وأنا أقول لكم غدا بإذن الله أو بعد غد، لكن اصبروا على الوعد والعهد والقرآن والرقية والبقرة والصافات وآيات القتال والسجود، والسجود والتوحيد وحمد الله والثناء عليه، يد واحدة كلنا بإذن الله، بإذن الله جل وعلا. لا بإذن الله تعالى. وهذه أمانة، أسأل الله يوفقنا مع كل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا على الحق والخير والهدى والنور بإذن الله إن شاء الله. هيا نتعاون جميعا بإذن الله على من يحبه الله تعالى ويرضاه. اللهم آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.